صغير وانت راجل يا عم، انت ايه فيلسوف، بتضيع وقت، انت بتضيع وقت، بتتفرج عليا بتضيع وقت، فاهم؟ اتفرج واسكت بقى، اتفرج واسكت. شايفني حضرتك على نظام، بس مفيش صفوت الشوارب ده، على نظام بس اخرج بسرعه. مش محتاج حضرتك، مش محتاج تستاذني عشان اخرج، اخرج على طول. لقيته الحق زي صفاء، الحق، ده النظام ده بيجيب عقم، اجري بسرعه يا باشا، انت تستنى ما تسالنيش ولا وجه لي كلام. انا مع زكي هدى بدران، هيقول لك كذب ويعمل لك بلوك. معلش لا يا باشا، انا مش زعلان، انا مش زعلان خالص، بالعكس ده انا الضغط العالي ببسط منه، يعني الضغط العالي انا بشرب عصير قصب، انا الضغط العالي ببسط منه. ازيك يا سلوى صابر؟ برولاكتين 13 و2 من 10 للرجاله كويس ولا عالي؟ مش عارف. طب انا هعمل ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي انا هعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي خلي بالك، اصل انا اللي معايا مش مرضى، دول اسمهم متابعين يا بيه، حضرتك فاهم، متابعين والمفروض ناس يعني بتتفرج عليا عشان تكتسب ما هو جديد. دلوقتي الدكاتره بيقلدوكوا، بيكتبوا ممنوعات ومسموحات. موافق، موافق، ده انتشار علم ودي زكاه العلم. وبعدين انا بحط، يا باشا اسس جديده للطب والتشخيص والتعامل، زكي عثمان، فانا متقبل، يعني حضرتك فاهم، يعني انا مش بحط يا باشا دلوقتي لما حد بيخش عليا يقول لي ايه يا باشا ما تكلمنيش طب، زي ما بيخشوا على الاكونت او على الصفحه او على اللايف واحنا شغالين، فانا بقول لحضرتك انت مش عايز الصعب اللي بشرحه ده، خليك في السهل، ما هو السهل بتاعك اتبع نظام الطيبات. امنع زكا سوا صبر، امنع يا بابا عن نفسك بعض الاكلات وكل الطفح اللي انا قلت عليه، وجربني، ماشي ماشي، يعني جربني وخلاص، وبعد ما تجرب قول تجربتك. احتلال الاوتار ليه علاقه بالاكل؟ مفيش حاجه على وجه الارض حضرتك بتشتكي منها ملهاش علاقه بطبق حضرتك. يعني نفسيتك بتيجي في المرتبه الثالثه بعد الطبق وبعد الجو. يعني بعد الطبق وبعد الجو. يعني بعد حضرتك ما ترجع الطبق لقيته كويس اشتكيت من حاجه ثانيه، افكر في الجو بقى، واللي ممكن يكون الجو مثلا يعني خدت ضربة شمس، فاهم، مشيت مشوار كبير، عملت مجهود، بس مجهود حقيقي يعني، فاهم، يعني ما تطلعش دورين ما تقولي عملت مجهود، انت فاهم، لا يعني ارجوك ارجوك ما تبقاش يعني راجل ضعيف. وبعدين لما تيجي تتكلم معايا ما تقوليش انا وقعت على ظهري من 15 سنه، يعني ما تقوليش انا وقعت على ظهري من 15 سنه، انت معقول معمول تقع في ال 15 سنه دول 1200 مره اصلا؟ يعني انت معقول تقع على ظهرك وتقف، فاهم؟ يعني تقع على ظهرك وتقف، انت فاهم؟ وبعدين بعدها باسبوعين تقوم واقع على ظهرك وتقف عادي برضه. فما فيش حاجه واحد يقول لي انت حضرتك مش احمد مظهر ووقعت من على الحصان وكنت بتصور صلاح الدين، لا، وقعت على السلم اللي هو 3 درجات، فاهم، وقعت عملت كده، فهمت قصدي؟ فحضرتك انت اتقصت ولا حاجه، من ساعتها بقى انت مشلول. لا سبحان الله، يعني سبحان الله، انت معمول سنجل يوز، استعمال مره واحده، يقع على ظهره مره يقعد لحد سن ال 67 يشتكي. انت وقعت امتى يا باشا على ظهرك؟ يقول لك وانا عندي 17 سنه. من ساعتها حضرتك يعني ظهرك بيبقى من ساعتها ظهري دخل ما تفهمش داس على ايه، ومن ساعتها وانا مشلول. طحين الرز مش مسموح، كوثر لك وقفت دخلته جالي ابنيا وكوابيس احسن. كل الطفح بالسم الهاري. ايوه حضرتك الاستاذ مصطفى ما تتكلمش يا بابا قبل ما اقول لك نخش في الموضوع. حضرتك انت مش داخل مزاجي، داخل مزاجي. بدل ما احرمك من قعدتك معايا بعد اذنك، بعد اذنك لو سمحت، لو سمحت احترس نفسك. مش مقطع البطاقه، نخش في الموضوع. مش هخش في الموضوع، مش هخش في الموضوع. انا لسه في حاجات في دماغي هقولها الاول. ماشي، حاجات كده في دماغي. اشكرك يا اوتر مان، اشكرك حبيبي. حاجات اقولها في دماغي كده وبعد كده اخش في الموضوع. لو دخلت في الموضوع، لو دخلت في الموضوع. ماشي، جالي النهارده انا 40 سنه دي قرحه في القدم 5 6 شهور. اصل دخل في رجلي ازازه وما حسيتش بيها، دخل في رجلي ازازه وايه وما حسيتش بيها. حلو حلو. وبعدين يا استاذ خدت مضاد حيوي، الجرح ما قفلش، رحت للدكتور كحت لي الجرح وبعدين مش عارف نضف لي وبعدين عمل خراج وبعدين رحت للدكتور اوعيه قال لي بت ايه الصباع الكبير بت الصباع الكبير بتر الصباع الكبير معناها اعاقه كبيره، اعاقه كبيره، لان هو مش هيعرف يوزن نفسه. يعني البتر الصباع كده بص في الجينات، بتر الصباع الكبير ده تستلزم دي اعاقه دائمه وياخد فيها سجن. يعني اللي يعملها لحد صباع الابهام ده والصباع الكبير بتاع الرجل، لان انت اتزانك كله، اتزانك كله. اسكت يا سيدي، من شيخ اسكت يا بابا شويه، اسكت اسكت اسكت يا بابا. حبس الماء، مش حاجه اسمها حبس ماء يا بيه، مش حاجه اسمها حبس ماء. اللي على الواتس، على الفيسبوك، على اسمه ده، على اليوتيوب، في 2 بيشتكوا من الصوت. حسين كامل وغنيمه فرناني، حد تاني بيشتكي؟ عشان لو مفيش غير الاثنين دول نعملهم بلوك وخلاص. فاهم؟ يعني دائما نحب كده، يعني هو الجماعه سامعين يبقى الاقليه يخلصوا. فاهم قصدي؟ يعني انت فاهم قصدي؟ يعني لو الاثنين مش سامعين يسكتوا خلاص. الباقي مستمع برضه نحاول عشان برضه حسين وغريمه ما يزعلوش. قلنا دي الرز لا. شفت بقى دخلنا في حوار ازاي؟ بص ست اسمها حياتها ايه؟ بص اهو ده لما تدي فرصه للستات تتكلم بقى. خلاص يبقى هقفل يا باشا. طب اعمل حركه، بص بص اما تيجي تدي لست فرصه تتكلم فتقوم رد عليك بقى. طب ايه فرق؟ طب ليه؟ طب عشان ايه؟ باشا ما يخصكيش. انت تقولي حاضر ونعم وامين بس يا بابا. لو سمحتي، لو انت عايزه، لو عايزه تخفي. بصوا الاء دي يا جماعه رقيقه جدا، اقسم بالله. بص رقيقه جدا، يعني اللي تشوفها على الحقيقه رقيقه جدا، و22 سنه وكتكوتة كده فاهم. بص كانت بالك ايه اللسان والطحال معانا يا دكتور عشان تعرف. يعني بص مهما يا باشا اقفل اقفل اقفل هنا وافتح تاني، اقفل وافتح تاني، اقفل وافتح تاني، خلاص.